إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله عز وجل في شرح باب جديد من أبواب كتاب الصلاة من بلوغ المرام، ألا وهو باب صلاة الخوف. هكذا قال المصنف: باب صلاة الخوف. ثم أورد تحته أحاديث، قال في الحديث الأول: عن صالح بن خوات رحمه الله عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. إذن هذا الباب كما قلت باب جديد، عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب صلاة الخوف. والمراد من هذا الباب بيان مشروعية صلاة الخوف وكيفية أدائها، وإضافة الخوف إلى الصلاة هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، وإضافة الشيء إلى سببه هذا له اعتباران، له اعتباران. الاعتبار الأول وهو الأصل، أي إضافة الشيء إلى سببه باعتبار أصله. مثال ذلك: إذا قلنا فلان يصلي تحية المسجد، فلان يصلي تحية المسجد، فتحية المسجد كما هو معلوم ركعتان، وصفة أداء الركعتين معروفة، صفة أداء الركعتين ركعتي تحية المسجد معروفة، لكن ما هو أصل مشروعيتها؟ أصل مشروعيتها هو دخول المسجد، هو دخول المسجد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل هذا على أن سبب الركعتين هو دخول المسجد، وأما الصفة فإنها معروفة، أما الصفة فإنها معروفة. وقد سمى الفقهاء هاتان الركعتان بتحية المسجد، سموها بتحية المسجد من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار أصله، لأن صفتها كباقي الصلوات. إذن هذا الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني: إضافة الشيء إلى سببه باعتبار الصفة، باعتبار الصفة. وهذا مثاله صلاة الخوف، مثاله صلاة الخوف كما ذكر المصنف هنا، لأن الصلوات الخمس هذه مشروعة على كل حال. الصلوات الخمس: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه مشروعة على كل حال ولو دون خوف. إذن فالأصل مشروع وليس هو السبب في أدائها، وهذا كما قلت من حيث الأصل، ولكن السبب في أدائها على صفة معينة هو ماذا؟ هو الخوف. فلذلك صلاة الخوف هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته. لذا فإن الإضافة الخوف إلى الصلاة هو من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته إلى أصل مشروعيته. وهنا ننبه إلى أن إضافة الشيء إلى سببه قد يكون بالاعتبارين معا، يعني يضاف الشيء إلى سببه باعتبار أصله وباعتبار صفته، ولا مانع من ذلك. مثاله صلاة الكسوف، مثاله صلاة الكسوف كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك تحت باب صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف مشروعة بسبب الكسوف، يعني يشرع للمسلم أن يؤديها متى؟ أن يؤديها إذا حصل كسوف للقمر أو الشمس. إذن فهي مشروعة باعتبار الأصل، مشروعة باعتبار هذا السبب الذي هو الأصل في مشروعيتها، فهي من باب إضافة الشيء إلى سبب باعتبار أصله. وكذلك كونها تؤدى على صفة معينة، لأن صلاة الكسوف لها صفة غير الصفة المعروفة، ففيها ركوعان كما سيأتينا، فهذا من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته. فجمع إذن فيها الاعتباران، اعتبار الأصل الذي سبب هذه الصلاة وهو الكسوف، وأيضا الصفة. إذن فاجتمع الاعتباران. لكن هنا عندنا في باب صلاة الخوف هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه باعتبار صفته لا باعتبار أصله. والخوف الذي هو سبب هذه الصلاة معناه الفزع والذعر، معناه الفزع والذعر، لأن الخوف في اللغة هو الفزع والذعر. إذن فالخوف الذي هو سبب هذه الصلاة هو الفزع والذعر من العدو، الفزع والذعر من العدو. وهذا يشمل ما إذا كان العدو من بني آدم أو غيره، من بني آدم أو غيره، كأن يخاف مثلا من حيوان مفترس أن يبغته ويهجم عليه، ففي هذه الحال له أن يصلي صلاة الخوف. يعني متى خاف المسلم على نفسه من مباغتة عدو فإنه تشرع له صلاة الخوف. وهذه الصلاة دل على مشروعيتها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما الدليل من كتاب الله عز وجل فهو قوله جل في علاه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذن هاته الآية هي الأصل في صلاة الخوف، هاته الآية هي الأصل في صلاة الخوف. يقول السمعاني عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية قال: بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية كيفية صلاة الخوف، بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كيفية صلاة الخوف، واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول أكثر العلماء. لأن العلماء اختلفوا هل صلاة الخوف يعني جائزة إلا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها تكون حتى بعده. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنها مشروعة وجائزة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السمعاني: واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول أكثر العلماء. وقال بعضهم: صلاة الخوف لا تجوز لأحد بعده صلى الله عليه وسلم. قال: وهو قول أبي يوسف، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، يعني قال هذه الصلاة خاصة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام. من أين أخذ هذا؟ قال الصنعاني: تمسكا بظاهر الآية وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم، يعني قال هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله له: وإذا كنت فيهم. قال: فشرط كونه فيهم، فشرط كونه فيهم، يعني شرط أن يكون صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم. ثم قال الصنعاني: قال والأصح الأول، يعني الأصح ما عليه جماهير العلماء من أن صلاة الخوف مشروعة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم بين ووجه ما استدل به أبو يوسف ومن وافقه، قال: وقوله وإذا كنت فيهم ليس على سبيل الشر، وإنما خرج على وفق الحال، وقد ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعده صلاة الخوف. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالقول بأن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يشرع أداؤها إلا بوجوده عليه الصلاة والسلام هذا قول ضعيف، بل هو قول مردود من عدة أوجه. نذكر بعض الأوجه التي يرد بها على هذا القول. ولنبدأ أولا بما ذكره السمعاني رحمه الله. الوجه الأول الذي يرد به عمن قال إن صلاة الخوف خاصة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن الآية ليست على سبيل الشر، يعني قوله تعالى وإذا كنت فيهم هذا ليس معناه اشتراط وجوده صلى الله عليه وسلم بين المصلين، وإنما هي على وفق الحال، وإنما هي على وفق الحال، أي أنها كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الخطاب هنا موجه لمن؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني الزكاة. إذن فكما أنه لا يصح أن نقول إن الزكاة لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يصح أن نقول إن صلاة الخوف لا تصح إلا معه صلى الله عليه وسلم. إذن فالزكاة تدفع في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، يبقى المسلم يخرج الزكاة إذا كان من أهلها، فكذلك صلاة الخوف حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذا وجد سببها فإنها تشرع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يرد به عمن قال إن صلاة الخوف لا تكون مشروعة إلا بوجوده صلى الله عليه وسلم هو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على بطلان قول من قال إنها لا تصلى إلا معه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أو الوجه الثالث، وهو أن ما ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به. هذه قاعدة، هذه قاعدة يستفيدها المسلم فيما يقرأ من نصوص الوحيين، فما جاء أو ما ثبت من الأحكام في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت أيضا في حق جميع المسلمين، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام، وعلق هدايتنا أو هدايته لنا ورحمته بنا باتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل في علاه: واتبعوه لعلكم تهتدوا. إذن فهدايتك يا أيها المسلم ماذا؟ مشروطة بماذا؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يضل، وما أكثر الضالين في هذا الزمان. لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كنت صادقا يا عبد الله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم فالزم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم في القول وفي العمل وفي الاعتقاد وفي جميع أمورك. فإذا كان أسوتك وقدوتك هو رسول الله فأبشر بالهداية، لأن الله قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. كذلك علق سبحانه وتعالى رحمته لنا باتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والله سبحانه وتعالى إذا رحم عبده وفقه لكل خير، والسبب رحمة الله لك يا عبد الله في تحقيقك لاتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تحقيقك لتقوى الله سبحانه وتعالى. إذن فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب في بعض النصوص هذا لا يوجب تخصيصه بالحكم، هذا لا يوجب تخصيصه بالحكم حتى يقوم الدليل على الخصوصية، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا عاما بالاقتداء والائتساء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فهذه الآية كما قال ابن كثير عليه رحمة الله أصل في الاقتداء والائتساء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله. إذن فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل نعلم أن هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، كما علمنا أن مثلا الزواج بأكثر من أربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتزوج أكثر من أربع، وغير ذلك مما دلت الأدلة على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وما ليس كذلك فإن الحكم المخاطب به صلى الله عليه وسلم هذا حكم أو موجه أو خطاب موجه لجميع الأمة. فكيف في هذه المسألة بالذات وقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فكونه صلى صلاة الخوف فكذلك نحن اقتداء به عليه الصلاة والسلام نصلي صلاة الخوف إذا وجد سببها. إذن هذا فيما يتعلق بالدليل من كتاب الله عز وجل على مشروعية صلاة الخوف. وأما الدليل من السنة على مشروعية صلاة الخوف فيكفي في ذلك الأدلة التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله شرحها حديثا حديثا بالتفصيل. وأما الإجماع فنقله ابن قدامة، فقد نقله ابن قدامة في كتابه المغني حيث قال عليه رحمة الله: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صلاة الخوف. إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صلاة الخوف. وإذا حصل من الصحابة إجماع في مسألة فلا يجوز مخالفتهم، فمن خالف ذلك فلا يعتبر بقوله. فالصحابة قال أجمعوا على صلاة الخوف، فروي أن عليا رضي الله عنه صلى صلاة الخوف ليلة الهدير، وصلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صلاة الخوف بأصحابه، وروي أن سعيد بن العاص كان أميرا على الجيش بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أنا، فقدمه فصلى بهم. إذن فهذه وقائع حصلت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أو في أداء صلاة الخوف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فدل على أن صلاة الخوف مشروعة حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره للآية السابقة التي قلت هي أصل في مشروعية صلاة الخوف، قال صلاة الخوف أنواع كثيرة، صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة، وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية، وتارة ثلاثية كالمغرب، وتارة ثنائية كالصبح، وصلاة السفر كصلاة الصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبليها ورجالا وركبانا، يعني يصلي راكبا يصلي على قدميه يمشي. قال ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الأرض. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم، انتهى كلامه رحمه الله. يعني ذكر هنا أن صلاة الخوف ليست لها صفة واحدة بل لها صفات، ومرجع هذه الصفات إلى الحال التي يكون عليها هؤلاء الجنود مع العدو، لأنه قد يكون في جهة القبلة، قد يكون في خلاف جهة القبلة، قد يكون في الجهة اليمين، قد يكون في جهة الشمال، قد يكون بعيدا، قد يكون قريبا، فهذه كلها أحوال. فلذلك جاءت صلاة الخوف على صفاته كما سيأتي إن شاء الله بيانه في شرحنا لأحاديث هذا الباب. وأما الحكمة من مشروعية صلاة الخوف فهذه لها أوجه كثيرة، الحكمة من مشروعية صلاة الخوف لها أوجه كثيرة نذكر منها، لأن الأحكام الشرعية أيها الإخوة لها حكم ولها أسرار علمها من علمها وجهلها من جهله، فربما نطلع على بعض الحكم والأسرار ويخفى علينا الكثير من ذلك، لكن معرفة هذه الحكمة ومعرفة هذا السر هذا مما يزيد العبد اطمئنانا وإيمانا بمشروعية هذه الأحكام. فمن هذه الحكم أولا التيسير على الأمة، التيسير على الأمة في أداء عباداتها، هذه حكمة عظيمة. والدين كله يسر، الدين كله يسر، لكن أين يكمن اليسر؟ يكمن اليسر في اتباعك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس اليسر فيما يفهمه فلان وعلان. لأن بعض الناس يأتي ويقول الدين يسر، هذه كلمة حق، لكن يجعل اليسر على ما يهواه، يجعل اليسر على ما يهواه، فنقول لا يا أخي، اليسر هو أن تكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيء الذي ستعمله، هذا هو اليسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فاليسر كل اليسر في اتباعك لهذه الأحكام الشرعية وأدائها بإخلاص لله واتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثم اليسر. أما ما يصنعه بعض الناس ينظر ماذا يفعل فلان وماذا يفعل فلان يقول أنا أفعل الوسط فهذا هو اليسر، لا. نعم الحق بين ضلالتين، الحق بين ضلالتين، بين الجفاء وبين الغلو، لكن اعلم أن حقيقة اليسر هي موافقتك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من الحكمة في مشروعية صلاة الخوف التيسير على الأمة في أداء عباداتها، لأن المقصود من هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل لنا المقصود منها إصلاح القلوب وتهذيب النفوس حتى تترقى بهذا المؤمن في مصاعد الكمال في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من مشروعية هذه العبادات، أن يؤديها المسلم فيصلح قلبه. فلذلك إذا كنت يا عبد الله تؤدي هذه العبادات ولا تؤثر هذه العبادات في قلبك فرجع نفسك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفائدة من هذه الصلاة أنها تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فإذا كنت تصلي ثم أنت لا تبالي بوقوعك في الفحشاء والمنكر فراجع نفسك، فإن هذه الصلاة لم تؤدها على الوجه المشروع، لأنك لو أديتها على الوجه المشروع لأثرت في قلبك وانتفعت بهذه الصلاة ونهتك عن الفحشاء والمنكر ودعتك لكل خير. إذن فالمقصود من مشروعية الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات إذا تأملها العبد تأملا دقيقا يجد أن فيها إصلاح للقلوب وتهذيب للنفوس. وكلما كان العبد مؤديا لهذه العبادات على الوجه المشروع على مراد الله عز وجل مراد رسوله صلى الله عليه وسلم كلما انتفع بهذه العبادة. فلذلك هذا مقصد عظيم في جميع العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. الحكمة الثانية من مشروعية صلاة الخوف بيان أهمية الصلاة وعظيم منزلتها في الإسلام مع الحرص على أدائها في وقتها، مع الحرص على أدائها في وقتها. يعني شرعت صلاة الخوف حتى لا يؤخر المسلم الصلاة عن وقتها، حتى ولو كنت خائفا فيشرع لك أن تصلي هذه الصلاة في وقتها. إذن فهذه حكمة عظيمة، بيان أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام مع الحرص على أدائها في وقتها، لأن الصلاة أيها الإخوة هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه. الصلاة هي الصلة الوثيقة بينك أيها العبد وبين ربك سبحانه وتعالى، وخاصة صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين، خاصة صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين. هذه الصلاة التي أوجبها الله تعالى حتى مع اشتداد الخوف أو في حال اشتداد الخوف، فإن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة كما أوجبها الله سبحانه وتعالى. فيصلي الجماعة مع شدة الخوف ويترك الكثير من شروطها ولوازمها. إذن هذا كله لماذا؟ هذا كله حتى يجتمع المسلمون ويؤدوا الصلاة مع بعض، وهذا يؤكد لنا أن صلاة الجماعة فرض عين في حال الطمأنينة وفي حال الأمن. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب علينا صلاة الجماعة في حال الخوف فكيف في حال الأمن والطمأنينة؟ فلا شك أنها واجب وأنها فرض عين على كل من يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا سمعت النداء فيجب عليك أن تلبي. ثالثا من الحكم أيضا الحرص على أصل عظيم ألا وهو اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرقهم. الحرص على أصل عظيم من أصول هذا الدين ألا وهو اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرقهم. ولهذا شرع لهم أن يصلوا خلف إمام واحد. انظر إلى هذا الأصل العظيم من أصول الدين. شرع لهم في صلاة الخوف أن يصلوا خلف إمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، لأنهم يصلون بهذه الحال فيتركون أشياء في الصلاة هي مشروعة لكنها تترك لأجل أن يجتمعوا. وهذا مما استدل به أهل العلم على مشروعية الصلاة بالتباعد لما حصل ما حصل من ذلك الوباء. فلاحظوا أهمية اجتماع المسلمين في المسجد، فكونهم يجتمعون في المسجد ويصلون على تلك الهيئة وإن كان فيها ما فيها إلا أن اجتماعهم ذلك أولى من صلاتهم في بيوتهم منفردين. وهذه من الحكم الشرعية التي يجب ملاحظتها في مثل هذه المسائل. رابعا من الحكم الجمع بين الصلاة والجهاد، الجمع بين الصلاة والجهاد، وذلك أوقع هيبة في قلوب الأعداء، وذلك أوقع هيبة في قلوب الأعداء. وبأدائها في تلك الحال بإخلاص واتباع، لاحظ أن الإخلاص والاتباع مطلوب دائما في حال الخوف في حال الأمن في أي حال من الأحوال. لمن أراد أن يقبل عمله عند الله فليحرص على إخلاصه لله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأداؤها في تلك الحال كما قلت بإخلاص واتباع هذا يجعل القلب يطمئن ويزداد ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى وتأييده. ولذلك شرع لنا الإكثار من ذكر الله عز وجل عند ملاقاة العدو، يعني لا يغفل الإنسان عن ذكر الله حتى عند ملاقاة العدو، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني في ذلك الموقف يبقى العبد على صلة بربه سبحانه وتعالى وذكره، لأن صلة العبد بربه وذكره لربه سبحانه وتعالى هذا مما يطمئن هذا القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا اطمأن قلب العبد يزداد ثقة بنصر الله وتأييده له. ومعلوم أن الصلاة هي أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس يتصور بأن ذكر الله عز وجل مقصور على ذكر اللسان، فذكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، والصلاة أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل في علاه وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. فلو كان الواحد منا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وذاكرا لله عز وجل على كل أحيانه والله لحصل كل خير، لأن الذي يذكر الله على كل أحيانه سيذكره بقلبه. فإذا وسوس له الشيطان ودعته نفسه إلى معصية الله فإنه يكون ذاكرا لله بقلبه، وإذا ذكر الله فر الشيطان. فالحصن الحصين لنجاة العبد من شر الشيطان وشركه وشركه وشركه بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك شرع لنا ذكر الله سبحانه وتعالى حتى في ذلك الموقف العظيم وهو عند ملاقاة العدو. إذن هذه بعض الحكم والأسرار في مشروعية صلاة الخوف، وهناك حكم وأسرار أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ابن سعدي عليه رحمة الله في تفسيره بعد أن فسر الآية التي هي أصل في صلاة الخوف، قال: فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. انتهى كلامه رحمه الله، وصدق. يعني لو أن المسلمين تمسكوا بدينهم تمسكا صحيحا لحصل لهم وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر وعلو رايتهم وغير ذلك من المنافع التي تحصل لهم بتحقيقهم للعبودية لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله يكون بنصر دينه سبحانه وتعالى. إذن هذه على كل حال مقدمة يسيرة تتعلق ببعض مسائل صلاة الخوف، وأما عن كيفية أدائها وغيرها من المسائل فسيأتي أو فستأتي إن شاء الله عند شرحنا لأحاديث هذا الباب وعند ذكرنا للفوائد المستنبطة من كل حديث. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ في شرح هاته الأحاديث. قال المصنف عليه رحمة الله عن صالح بن خوات رحمه الله عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال: متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم، ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. إذن هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف تحت هذا الباب إنما أورده لبيان إحدى صفات صلاة الخوف، أورده لبيان إحدى صفات صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف أيها الإخوة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث، منها ما جاء في هذا الحديث، وصورة ما جاء في هذا الحديث هي: ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، يعني كانوا في الجهة الأخرى، وهنا ماذا يصنع قائد الجيش؟ يقسم جنوده إلى قسمين، يقسم جنوده إلى قسمين. القسم الأول يدخل معه في الصلاة، مثلا في هذا المسجد نصف المسجد يدخل مع الإمام في الصلاة، والنصف الآخر يقابل العدو، يواجه ماذا؟ العدو. لماذا؟ حتى يحرص ظهور المصلين، فإذا صلى بهم الإمام وأتم الركعة الأولى وقام للثانية فإنه يثبت قائما، يعني يطيل في القراءة، الإمام يطيل في القراءة ويثبت قائما، والذين يصلون معه ماذا يصنعون؟ هنا ينوون الانفصال عنه، يعني كمل ركعة أخرى لوحده، فينوون الانفصال عنه ويكملون ركعة، ثم بعد ذلك يعني يكملون الركعة والإمام مازال قائما، ثم يسلمون وينصرفون في مكان الذين كانوا يحرسونه، فيحرس هؤلاء ويأتي الآخرون ليصلوا مع الإمام، هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون مع الإمام، والإمام يكون في هذه الحال في الركعة الثانية، وهي بالنسبة إليهم هي الركعة الأولى. إذن يركع الإمام فيركعون معه، ثم يسجد فيسجدون معه، فيتم ركعته الثانية ويجلس للتشهد. إذن فالذين هم خلفه الآن صلوا ركعة واحدة، ماذا يصنعون بعد ذلك؟ الإمام يجلس يتشهد وهم يقومون ليأتوا بركعة ثانية، هم يقومون ليأتوا بركعة ثانية. ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى التشهد فهم يجلسون مع الإمام للتشهد، ثم يسلم الإمام فيسلمون معه، ثم يسلم الإمام فيسلمون معه. إذن هذه الصفة الواردة هنا في هذا الحديث، هذه الصفة الواردة هنا في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهذه الصفة هي الصفة الموافقة لظاهر القرآن الكريم في الآية التي في سورة النساء وإذا كنت فيه، هي الصفة الموافقة لظاهر ما جاء في القرآن الكريم، ولذلك اختارها جمهور العلماء. جمهور العلماء إذا تكلموا عن صفة صلاة الخوف يذكرون هذه الصفة لأنها موافقة لظاهر القرآن الكريم. إذن قال المؤلف عليه رحمة الله عن صالح بن خوات، صالح ابن خوات هذا ليس صحابيا وإنما هو تابعي مشهور، وهو من ثقات التابعين، إذن فهو ثقة مشهور، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، ليس له في الكتب الستة، الكتب الستة هي الصحيحان والسنن الأربع، فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث، وقد لقي رحمه الله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وروى عنهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي في حدود سنة 90 للهجرة رحمه الله. وأما أبوه خوات، خوات ابن جبير، فهو صحابي، خوات ابن جبير الأنصاري والد صالح بن خوات، يكنى بأبي صالح، إذن فهو أبو صالح خوات ابن جبير الأنصاري، فهذا صحابي جليل، وأول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة أحد، أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد، وقد توفي بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه سنة 40 للهجرة، سنة 40 للهجرة. إذن صالح بن خوات تابعي، عمن يروي هذا الحديث؟ قال عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا أبهم هذا الصحابي، لم يذكر من هو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي في مثل هذه الأحاديث لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الصحابة كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم من فوق سبع سماوات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إذن فالصحابة كلهم عدول. ومع ذلك فإن سنن العلماء أنهم يبحثون عمن أبهم في الإسناد أو المتن، سواء كان صحابيا أو غير صحابي، فإذا أبهم شخص ذكر في الحديث في الإسناد أو المتن فإنهم يحرصون على البحث عمن هو، وقد ألفوا في ذلك مؤلفات في بيان المبهم في الأحاديث سواء في المتن أو في السند، وجاء في الكتب الستة تسمية هذا الصحابي، جاء تسمية من أبهم هنا في رواية مسلم، وهو سهل ابن أبي حثمة. سهل ابن أبي حثمة يعني الذي حدث صالح ابن خوات بهذا الحديث هو سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه، وهذا من صغار الصحابة. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره يعني 8 سنوات. وقد بحث هذه المسألة الحافظ بن حجر في الفتح، ومما قال ألخص كلامه في الفتح، قال قيل إن اسم هذا المبهم سهل ابن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، لكن الراجح هذا كلام الحافظ، لكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير رضي الله عنه، وبه جزم النووي في تهذيبه، وسبقه لذلك الغزالي. ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه ومن سهل، صالح بن خوات سمع هذا الحديث من أبيه خوات بن جبير ومن سهل ابن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى، إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايتي عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل، لأن سهل كما قلت لكم كان صغيرا فلم يشهد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كونه يروي شيئا لم يشهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر، لأن صحابي، وهذا يدخل في مراسيل الصحابة، يدخل في مراسيل الصحابة، إذن فتكون روايته إياها مرسل صحابي. هذا باختصار يعني ما ذكره الحافظ بن حجر في كتابه الفتح، فرجح أن الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والد صالح، وهو خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا لا يمنع كما ذكر أن يكون صالح بن خوات روى هذا الحديث عن أبيه الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ورواه أيضا عن سهل بن أبي حثمة، والله تعالى أعلم. إذن قال عن صالح بن خوات رحمه الله عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فالذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خوات بن جبير، خوات بن جبير والد صالح، والحديث خوات يرويه عن صالح، ويرويه عن أبيه خوات، ويرويه أيضا عن سهل بن أبي حثمة. قال يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، يعني صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ويوم ذات الرقاع يعني يوم غزوة ذات الرقاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الخوف بأصحابه في تلك الغزوة التي تسمى بغزوة ذات الرقاع. والرقاع هذا مأخوذ من الترقيع، مأخوذ من الترقيع، وهو سد الخلل بشيء، معروف أن إذا ثقب شيء قل رقعه يعني رقعه، فالترقيع مأخوذ من سد الخلل بشيء. تقول العرب رقع ثوبه، رقع ثوبه يعني سد الخلل الذي في ثوبه، والخرقة التي يحصل بها الترقيع تسمى رقعة، تسمى رقعة. إذن فالرقعة ما هي؟ هي القطعة من الثياب أو القطعة من الثوب تسمى رقعة، ولذلك التي يخبز عليها الخبز ماذا يسمونها؟ رقعة. إذن فالرقعة هي في اللغة هي القطعة من الثوب، فسميت هذه الغزوة بذلك. لماذا؟ ذات الرقاع، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسيرون على أقدامهم، وهذا لقلة المركوب، كانوا يسيرون على أقدامهم حينما يذهبون للجهاد الدعوة إلى الله عز وجل تجدهم ماذا؟ يمشون على أقدامهم، وهذه الأقدام حافية لقلة المركوب، لذلك رقت أقدامهم رضي الله عنهم وأرضاهم ونقبت من طول الحفاء، فذهبوا رضي الله عنهم وأرضاهم يلفون على أقدامهم الخرق كالترقيع لها، يلف عليها خرقة يعني ثوبا حتى لا تحصل له أذية من ذلك أو من تلك الأرض التي يمشي عليها من طول الحفاء. وهذا أصح شيء قيل في تسميتها، لأنك لو نظرت إلى أقوال أهل العلم في بيان لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع تجد أقوالا كثيرة، لكن هذا أصحها. لماذا؟ لأن هذا هو الذي أخبر به من شهدها من الصحابة رضي الله عنه، وذلك ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه. ستة نفر عندهم بعير، يعني ست أشخاص يتعاقبون على بعير، يركب هذا ثم بعد مدة يركب الآخر وهكذا، وهذا دليل على قلة المركوب عنده. قال: فنقبت أقدامنا، أو قال: فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقله. هؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، انظر كيف عانوا لأجل أن يصلك أنت هذا الدين، تقرأ كلام الله وتقرأ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ميسرا لك، انظر كيف بذلوا أنفسهم وأموالهم وصحتهم لأجل ماذا؟ أن يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله ماذا قدمت؟ اسأل نفسك ماذا قدمت نصرة لهذا الدين؟ اليوم الناس منفرين إلا من رحم ربك، فلذلك احرص على أن تكون ناصرا لهذا الدين، ولعل من أعظم ما تنصر به هذا الدين أن تمسك لسانك. كثير من الناس اليوم لو يسكت ينصر السنة وينصر هذا الدين، فلذلك عندما تقرأ مثل هذه الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بذلوا أنفسهم وأوقاتهم وأموالهم لأجل نصرة هذا الدين وتبليغ هذا الدين، تعرف قدرهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبغض كل من يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يذكر مثل هذا الأمر، يعني سقطت أظفاره ونقبت قدماه حتى ما يستطيع أن يمشي لأجل أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي رافضي خبيث أو من وافقه على ذلك وربما يكون بالمتعة نسأل الله السلامة والعافية، ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: كفروا كلهم إلا بعضهم. والله هذا من الخزي والحرمان. فلذلك لا بد على المسلمين جميعا أن يعرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم، وأن يحبوهم، وأن يقتدوا بهم، وأن يتبعوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذا الشقاق الذي ترونه حاصلا بين المسلمين سببه ماذا؟ هو عدم اتباعهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم وارضاه. فلو آمنا بمثل ما آمن به الصحابة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكنا في خير وكنا في ألفة، ولكن لما خالفنا ما كان عليه حصل ما حصل بين المسلمين. فنسأل الله أن يهدينا جميعا صراط المستقيم. فالشاهد إذن أن هذه الغزوة سميت بغزوة ذات الرقاع لما حصل للصحابة من هذا الأمر، فكانوا يعصبون على أرجلهم الخرق، يعني قطعة ثوب يلبسه على رجله لأجل أن ماذا؟ يذهب ذلك الأداء الذي حصل من طول الطريق وحفاء القدم. واختلف العلماء في تحديد سنة هذه الغزوة، متى حصلت هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع، هل كانت قبل غزوة الخندق كما هو مشهور عند أهل السير، فكثير من تكلم عن هذه الغزوة يذكر أنها كانت في السنة الرابعة للهجرة، أنها كانت في السنة الرابعة للهجرة، أم أنها كانت بعد غزوة الخندق. والراجح الله تعالى أعلم أنها كانت بعد غزوة الخندق، أنها كانت بعد غزوة الخندق، كما حقق ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاد، وقال بأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. والحافظ بن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري ذكر بأن البخاري عليه رحمة الله جنح إلى أنها كانت بعد خيبر، وخيبر كما تعلمون كان في السنة السابعة للهجرة، والخندق كان في السنة الخامسة، إذن فغزوة ذات الرقاع تكون بعد خيبر، يعني إما أن تكون في السنة السابعة بعد خيبر، لأن خيبر في السنة السابعة، فهي تكون بعدها وفي السنة السابعة، أو تكون ماذا في بداية الثامنة، فهذه هي غزوة ذات الرقاع. ويؤكد هذا القول الذي قلت إنه الراجح يؤكده أمران، الأمر الأول أن غزوة ذات الرقاع شهدها صحابيان جليلان وهما أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة كما تعلمون أسلم عام خيبر وشهد ذات الرقاع، هذا دليل على أنها وقعت بعد خيبر. وأبو موسى الأشعري وإن كان أسلم قديما لكنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أيام خيبر، فيكون ماذا، فهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع حصلت بعد خيبر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أخر الصلاة عن وقتها لأنهم شغلوه عن الصلاة، فأخرها عن وقتها. لماذا؟ لأن صلاة الخوف لم تكن مشروعة في تلك الغزوة، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهذا يدل على تأخرها على غزوة الخندق، فلذلك الراجح والله تعالى أعلم أنها وقعت بعد خيبر، وهذا ما رجحه الذهبي وابن كثير وابن حجر وابن القيم وقبلهم الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. ثم قال المصنف أو قال صالح بن خوات وهو يروي هذه القصة، إن طائفة صلت معه وطائفة في وجاه العدو. إذن شرع في بيان صفة صلاة الخوف وقد بينتها لكم، وما تبقى من هذا الحديث إن شاء الله نكمل الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يوما بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.